الشيطان الرجيم. أعاذنا الله تعالى من إبليس والجنود. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الرضع مما ترك، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الرضع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن النصف مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول الله سبحانه وتعالى في محكم الآيات التنزيلات: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. غريه يرجوچن ورث باچرو اولاجوچن اطرب على ملك عندنا يتناولنا زاري دمو يبالنا مست ورث انديت انديهون باسلام اسكنتال بعالم يالو كافر لكافرن كون هي حكم يذوال من الباس ياو الاسلام الحق باقال تقبل بخصوص قالو بزوم لا يتكوا بيشنو لو اتى الكفار الى قاضي المسلمين في امر الميراث ايه نقد ان لا تولد المسلم الى تولد يفرضاتو يشلال. ولكن هو انه الكتاب الاسلام ولكم ايها المسلمون، اي الكتاب لوارثوچنا، ولكم اي وارثونا المسلمون من اقرباء الميت مارث نصف ما ترك ازواجكم، كتاب الازواج ولكم ايها الوارثون المسلمون الازواج مارث نصف ما ترك ازواجكم مستوچاچو يتوت نجر گيماشو عللاچ مستوچاچو ديبا يگيل نبرتوا يا اباسوا وي لمهر سرطاتن الرابطه بزو نبرتوا نوال وي اباسوا سرطات وين سو يوم هديه بالوا بقينن لبيچا ستو ياسملكات كون ملكوا نو مليسو بهالا مجمن يسطوا نو بيرو اندا گنج لا تاكو موسد ايچيلو گيماشو وي زارق عندي سيتي النبي زند متان لناتي هو نجر سيوتا ستيچات نبر اهو الناتي موتا لچنا اهو بهديه مملس ايونو وي ستيل يدرس القاصو هديه نبر اهو ورد عليه كير ميراث بيرو الواجب ميراث مليسو مشا نجر گن اهو دبار ميراثو نسبت بلاكو نس سدس كون سدس نجي مولو درس دالچ ايدن. ولكم ايها الازواج المسلمون الوارثون من زوجاتكم المتوفيات نصف ما ترك ازواجكم نصفته وتو نجر كما شاء الله لاش ماش شرط ان لم يكن لهن ولد هي مقيد هي نصف يتقيدوا لجليل لكهن ليش قال نصف ايدلهم كما شاء الله ان لم يكن لهن ولد لجوج لهن ولد يعني قصنا لجم هنا يلج لجم مالاته وولد الولد كالولد إجماعا لم يلج بمي لو سيكاتتا يوسف في أولادكم يكذبها لجم يلج لجم بسيكاتتا لجوش كليل يلج لجوشهم كاللو عندي سيتي عموزة الله بالواء قال يلجوها لجوش كاللو ربعنا ميبالاو كليل وطوع كليل لأندال لجم يلج لجم كليل نصف بالاو يبزا مي نسبك مما قل منه أو كثرة نصيبا مفروضة الرسول الله أكبر. نعم نصف ما ترك الأزواج إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد لجوج قال له أتى يالله أتوا كهون يموتوا سيتوج مستوج أتوا لجوج لسام لنا ذي أمل الله أتوا كهون ولد فلكم ربع أن الله أتوا مما تركنا كتوتنا غيره يمسي بعض زندلوا أيضا مين بعد وصية يوصينا بها أو دين كوصيانا كإذا يترفعون وسيتناكروا نكرك على ولو تبرعات سنان بيهو كسلس اسكالا لفا معلن كسلس اسكالا لفا سلس مملات او اقل اهواله ما الك هرعاها او ادري اي ورثة وايسو شبتام كون مع الاباحة يعني تشال هل ازاي ما تقالنا ان شاء الله من بعد وسيتي يوسينا من نقر يوسينا يوسينا او سا يوسي او سا يوسي ايساء ايوساء يوسينا يوسيينا يضيفت الياء يوسينا يوسيينا بها بوسيا او دين يعني واجب عليهن او لزمهن من الكدرات ايه كتوتا بعد تنفيذ الوصية بعد تنفيذ وصيتهن وبعد اداء ديونهن وصياته كتكفلن كتصدقن كتفصمن ديناته كتكفل ودي يترفو نبرت لجوز كليلواتو لبالوتاتو دماشو لجوز كالواتو لبالوتاتو روبون ينوينا من اين لجنو يا هو باله ولد إن لم يكن له إنه ولد وذا النفس للنفس أكاو ليجو الشيء لأن أنت والنفس من على العالم يا إزيقاه من ورسل النفس سلونا ما لفنا إن لم يكن له إنه ولد وألهك بالولد في ذلك ولد إبريم الإجماع يلا وله إنه لفيت وجه يا ليجو ما منه بس هو لذلك الناس ماشي ورسان بإذن أيضا لا بإذن بس ذو الأرحام أيضا لا ذو الأرحام ورسان أي ورسان ذهبت الشافية وكذلك المالكية إلى أن ذوي الأرحام يبالوس بقت تتعي ورسون بقت تتعي ورسون بتزوارينه مالت بيت المال يتنزم قال هنا اليوم دمو ودا مالت انتم من الاستاذ عليه اللي كهونه ببس من الرسع مارد بطفاق دين ورسو سلال وذهبت الحنفياته والهنابلاته ذوي الأرهاب ورسال ميلال راجم قولهنا وقد تراجع كثير الشافية والمالكية وذو الأرهاب ورسال ودمارد لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له بلو سلال ميلال إذن بنت الابن أو بنت البنت من ذوي الأرهاب التقوط طرف وليست من العصبات وليست من زواج فروض يوسين الأودين ولهن الربع لفيتون لأن دوام سيتي لولدتم سوستم أرابتم منه يعني بك عند عند لو ميتا يوسيتوك عند عند التال أرابتم نسي منه عند سو ربع لجفة لين ربع يبني إبل أمي لو عند لا يتني كافر عنه سمنهم كهون لجفة لا يتشنه لأن دوام بيتا لأن دوام بيتا لأن دوام بيتا لأن دوام بيتا يات يشتركاني يشتركنا في الثمن أو الربع بس يشتركنا في الربع إذا لم يكن ولد لأزواجهن ويشتركنا في الثمن إذا كان لأزواجهن ولد بس هذا الثالث المنقول عن الثلاث صحابة وتابعيين ولذلك لما توفي قتل زبير بن العوام الثدي القرشي حواري رسول الله وعمته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يا بذو دين نبر بعد يا دين تكفلو اسكا تمر غنزبو ودا عام سهولت مليون هولت ما توشي هونو يان داندو سيتيا عند مليون سمونو مال لجوش نبر زتاني سلجوش زتاني ومليون نبر كالنز يترفو يسمونو تقارتو عند مليون هولت ما توشي هولت ما توشي درسات جولا عرب مليون سمن ما توشي درسات فأصاب كل مرأتين ألف ألف يعني ألف ألف ألف ومئة ألف مالت عند مليون هولت ما توشي يعني عرب مليون سمن ما توشي درسات جولا سبحان الله الله أكبر نعم ولهن الربع مما تركتم إن أنت أزواج وشتاتشو إن أنت كموتاتشو متموتوا كهونا ربع للاجئ إن لم يكن لكم ولد لجوش كالوالج لجوش كالوالج فإن كان لكم ولد إن أنت أزواج لجوش كالوالج فلهن ثمن صومنا الله جان سميت وزرقو أنت جاودي فروض المقدرة ونوم يا تتعيد كسانا صومن ربو نصف ثلث ثلثي سدس يارين سدسنا والفروض المقدرة في الكتاب الله ستة النصف والربع والثلث والثلثان والثمن والثلث فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو بالخلق أكثر ميتم بين الزوجين ميون بين الأقرباء ميون بيتن يوم بورث ملك بذو فرد النتم هنا بأسباب نورث أكال بل بذو الأرحام النتم نورث أكال وصية كاربنا دين تكفر ودي يترفون نو إسلام بأكفافنا ملك ورثن يكفافنا تلال يعني جوا بتشان جدا لما أراد مستوت من عند سو عند أبي تودا ليلو كان ولده خلاص لازم القرآن الناس كم القرآن إبرة آيات شوف القرآن إبرة ليجوا خليل الناس بدون الناس كم ما تواياته أنا نقولي ولا هنا الربع مما تركتم إلا ما يكون لكم ولد فإن كان لكم ولد فلا هنا ثمن أعلى ليجوا خال الواتشوا على وندوش نقولي مي موتوا وندوش ليجوا خال الواتشوا على هي اللي جمارد كذبش كسيتيانه هون خليل مستوي هنا ياتو بكتا يسول يجوتشون نزيم استوتش يسول استوتش بكتايقول أراد استوتش على سوستو الولدو أها عنده ولد الله لجو أراد تون ولدو عنده ولد الله ولا تون ولدو بقى لجوتش على فلاح ياتو يا ليلا يا ليلا ما تيورسال يا ليلا فوق أباتيو كذين يايورسو كان ناسو دم يورسو أكو بليلا ولد الله يورسمو بليلا ولد الله كابا كبانيو يورسمو كان ناسو دم يورسو عند سيدي أبو سوست بال قبضة ولد الله سوست أبو سوست بال سوست جو تشالوا نبرتو على موسج آون عندي يورسالو إهن يا بديم إلا ما يكون له الولد من ميل وكلا وارهين مورث إن شاء الله جسّان إن شاء الله قل إهن يا بالوا موتوال عندي بليلا موسى ولد الله شو يورسمو بالات أباتا كمان إذا لم ننا نادرجين يسوم استوس كاولو كاندوا كاولو ده كسوس باي ولدم نيجوش اندال ميتاينا سومني بلاند بقى سيفا قرات ناتشو اندوا ودالك سوسو الولدو سويو موتا يا اندوا نيجوش قالو اراف مستوچو قالو ما نورس من يورسو سومني ورسالو ولا ان لم يكن لكم لكم ولد فان كان لكم ولد اي فرد والله الله اكبر قامت به السماوات والارض دينك شتيه يا سلام تكتك نترك اجلت اجلت اقرنا اوروبا اسيا افريكا عرب عجم جيني سمين ميرابا يبال فردنا وساك عبر بقى الله اكبر من يوع ما فردنا والله الله اكبر ايش يا راسواني يا راسواني او اكثر باي بتاغبا فردن عندي سيتيا باسترو با اكثر لجوش ولدت نبرت الله موتش كلاتو ورثال كلاتو ورثال غير حاج بنورات حاج من غير الله ليلى دمو يزي يولدتو لمثال باندو باندو عند ولد باندو عند ولد باندو عند ولد عندش يا حاج بيدكو حاج بي لازم ودمو اتو سيهون نو حاج بيبان نقر يلدو في لامي كناتم كتلاي ودالش بأيه تام ينات وانت ماما سوش ناتو بناتا سو نبرت بوكن ناتو بناتا سو نبرت بوكن ناتو بليلا من الواد باندو هلت تريج ودالش بليلو شاندان ودالش كنت قولت تشاتو كهلت تولي جوش اندو خموتا اهينا وشاكيكو ليلو شو زد اجو سمين توسين ازا جاتشوهاد جلسنا ايدل أول بعض باستر وند جبتا بال جبتا عندان دي ولا تشاندي سيريا موتا تشني برتوان تيتا لا كل ناس يتقفل هذا نتنا كل ناس يقول الناس هاتشو نو ايدل بنا تاتشو نو كل ناس يتقفل بلي بابا تاتشو يا انت يا انت ابا جابوا لي الشيء ده انت يا ليه تقول لا تدير الشيء ابا تشاتل اي اسلام هذا هو الحكم يا اخي شباب يا كسوا ده انت شباب بالوا اوكو اسبا بنيكاو بنيكاو يالچ كونو ميورثاو بنيكاو يالچ مجنا اسباب ديرسو مندنو بنيكاو اهون بابا باتي دار لاي معناته نو عالچ عند اغيتالچ عند ولدالچ موتچ لبالوا قالوا اهو لي ولجوج قالوا هذا كسموا لدهو بالي لا موته ولدهو قالنا بس ايدل السوق من على الجوش قالوا ربع على الجوش قالوا نصف على يا كسم ولا تشيل جون يا ثاني برزقهون يا زيد يا ثاني برزقهون بل لا باسر بعلم تقول له الجوش قالوا الذي بلا ولا قوم نصف ما ترك الزواج إلا بكون لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع الله أكبر منو خبز يا غارا ولد سوتش يا غارا نجار يا ستان يبرسكوا أنا سلعي من لا يسألك يا جل نبرسوا يا جل نبرسوا عند يا سامك تناو كتاب خموتة جهيو بيجوتها مدرشاتها وباريو مدرشواها يا جل نبر يا ستان نبرسكوا استاذ بابرتش مبدزتش منارتش لا سوتش هذا الرجل لا ستان نبرسنا هم بزودي سوتش بقي هو نسوي دار كهذا نبرس الله هو استاذ كامل طابه على كهذا النجوا يعني بدرش الله تلا لا هذا حكم يعني حكم قانوني جنوا إن جي إسلام عيد الله نبرتوا من براو دار كهذا شو قاله دمار دولا سكتات أباتوا سكتات راسو أكمل لك أكمل نبرة إيه يعني شيء درشاش ما هو تنتشان نو تكني يا الله تنا كهونا ملكوانا كم هو تكذب نبرة ما هو رسيشلا آه هو كسكتات كرا شو باله لجوجو مورد اكيد واما يا دباتا دفتو بيسرتو مريتي زو اربتو نبتو عندما نبا وغيره ستلم بدو باري جونو نظر الزقاشتو خامت عطم بحالا سيامت عطم بفيت كذا مطاطا كذا مالتناو يعني قد استنمي بالا وهذا حكم قانوني اوروبي شيطاني ليس اسلامي على رأي الاسلام نعم يا سيدي شارع سونا سيدي شارع سونا كموتش يا سيدي شارع سونا سيدي شارع سونا سيدي شارع سونا سيدي شارع سونا سيدي شارع سونا سيدي شارع سونا سيدي شارع سونا سيدي شارع سونا سيدي شارع سونا سيدي شارع سونا سيدي شارع سونا سيدي شارع سونا عند أسكام تنال ما نحن كابن ظلمنا من أدرك هذي بس هؤلاء جوتشي الناس أشوف ده شيء أمساشي درناو كنيت أسكام تنبر موت الله لأن الناس سيل الله شيء أروب الله يا ذكر الله كافر أشوف بلو آج من أدب بس بلو بلو كونا يا كلونا نارا مرسو نارا بلا يا حسين يا انت ايه لو كمل ليو كازم دينا يعني يهرم من الردى ما يهرم من النسب ميلو يهرم من الردى ما يهرم من النسب ميلو باتوسطنا بخفيلونه بنفقا بانديو دمو باورسين يهرم مبتل له ايه يسيقا زم دينانا يا درق الله جل وعلا يسيقا زم دينانا يا دابتشا ماسر كذلك يهرم قداي بسيقا زم دينانا الله يقربه لنستالي يتب بي أباد مدار يشيله عندي سيديج كون السيديا تبتالج بالا لا يا عندي بالوا لا صفاتون عندك إدي نكنا مدار إسلا لا يا مورس يا مدار مب يا سيجا جنبنا عندي يا إدي تزامة جنة أيضا هم يقول جلابي بني وسيتي يوسين أبي أو زين ولكم الربع مما ترك يعني ولو أن الربع مما ترك إلا نكون لكم ولد فإن كان لكم ولد فلو نصم مما ترك من بعد وسية توصون أبي أو زين مثل ناقر وسية نزاع مثل نازوس يا نزاع كفت كفت أمنا دين كتكفل ولي إني أرجعت ورسو يورسال لو ما تعلم شو يبلي أسكن مثلا وإن كان رجل عند سو يورس من ورسو تجني وإن كان وإن حصل رجل سيوتجني يورس من ورس تجني وقال يورث صفة خلالة سيهود من ورث يورث إرثا ذات خلالة إرثا ذات خلالة خونه من ورث كتغني أو امرأة تغني تورث خلالة وله لرجل أخ يالهونه أو أخت إيت يالهونه فلكل واحد منهما ليندان باته السودوس سودوس سودس يبقى مدار إسكان سودس سودس ويجمع على أسداس نعم لأنه لما إن كان رجل عند سلطة جنية يورث من ورث خلالة تنسل خلالة من تخلى له النصب يعني ولاج أبات الناس آيات يليل له ليج يليج ليج وندمون سيت يليل له يقن وراشا له لا أصل ولا فرع له ولكن له هواش يقن هي توج وندموش أبات الناس لجنا رجبج يلو اندي اينت كاموتا قال الله تعالى من تكلله النسب ومن الاكليل بيبال الاكليل بمهار كفتر هي لفتات المستبين الصادر فتات المدينة كالاكليل كالجوة اكليل بيبال كلام يلو تتاتي بيبالك اقول اهون تكلم ابو كفتر يتطيقوا اني بقوان قائي كتساسات كل بالله قال الله الواشم واي سماء تظلني واي ارض تكلني اذا قلت على الله بلا علم آل جن بقام قاية كلا لا مالك ولا جنة لجليل لو مالك نابل تذكره نوتا قال يا أبو بكر قريشي جنات فإن الله أنزل القرآن لبتي قريش عند سوا ولا جم لجم إلاو يبون وندي موش يدوش يوم يورسي ثورو خسر جني إيه متارا متارا شاف صوتا مسا متارا شاف متارا لنا بجابر ما متاو يستفسرون كل يوم في الخلاء يمرون هذا كبيرو يا رسول الله من الميراث لا يسن إلا كلا لا على يعني الولد مم كامو بتام يا يوتي نبينا أبو بكر ما تو كذا عندي أباتو موتوا الناتو نيلا تشم نجم على الولد إيه توجد أي نبروت بلوس الجزية ما تعبت أنا في الزملاء اللي في تكرار علينا وإن كان رجل سيو كذا كان يورس من ورث رجل موروس وكان يورس جملة وصفات لرجل رجل موروس معناه لأن صفات بعد النكرات معارف صفات كلالة يورس كلالة بكلالة تكلل أي امرأة أو إن كان يعني امرأة تورث كلالة وله أخ والحال أن له أخا أخي على السيول وندم على السيول أو أخت وإهت يالة السيول كموتا فلكل واحد منهما لا أخنا لا أخت سدس إيه إخوات لأمنا أخوات لأمنا إخوات لأمه نوسنات النزي ذو الفردنا أصابعنا في الله الجو أخوات لأمه إخوة لأمه من دناتشو يعني أثبتنا في اللاتشو لا أثبتا بالنفس لا أثبتا بالغير لا أثبتا بالنفس في اللاتشو وإنما ذو الفرد ناتشو دمو خليلا وراشوش ليبتلا للإله واندوم سيتم أكلنا ولاد الإخوة لأم يخالفون بقية الورثة بثلاث أشياء على الفقهاء عندنا وندوم سيتو ورسو أكناو عند ليلة للذكر مثل حزيل أنصيب لمن إذن من على الله ولك فلكل واحد منهما سودو سال يعني عند كونا سودو سناو كعند بلاي كونا سودو سناو الناس اندمو كسلوس الكل إلى سودو سيل كل يوسدوها تالي يهجبون الأمة الناس اتشون يهجبون من يدلون به إيه دم ليلة وراسوش عند آدركو ميكتالو بسل أيقار ريدو عندنا يريثون يعني يهجبون من يدلون به ثانيا يعني إيش ذكور وإناثهم سوائلا كليلة أكل أيضا كليلة يبتلال انجد عند سو موتوال بنات في تمر إهد كان لچو ام بنات في تمر واندم كالاو عند كهون سدس بلالو ولا سوس كهون وفهم سرقاو في السلوس يا لن كانوا إلا من أمه بزينة ولدري كانت ورثة ترسو أمه ويرسو أمه إن جمهور الفقهاء وقال شيخ الإسلام سيد ابن القيم الجوزية رحمه الله إذا استلحقه له حكم بنوة مستو بزينة ولده ونبر لجينه بلو ياس أقاو كهونا حكم بنوة يتسطع ولم مما قرار الله فلكل واحد منهما ليان داتا وندمهم سيت بنات لم يجمر إيهت وندم سدوس على آن دونو كمتان إيهو جمر لك فإن كانوا أكثر من ذلك كان دبالا أولا سوس أرات اسكشي مليا بليين منهم من أقبا لا يمتني كهونو فهم شركاء سيت سدوس باقا باسولو تشاركا ويبالالو إلا أسابع ميبانا قال لذلك مثل رزي نسي ميبانا قال إلا بإخوة لأم مالا وأن أولاد الأم يرثون يعني دون أخواتهم بلو من نكر الله يعني النزين جدي مهجوب هنا إن تأتون ككل ودى جزء واستواتان كثلس ودى سدس واستواتان إن سود أم إخوة الأم አባት ካለ በአባት ሚጨምሩ እንዲማቸው ሞተዋል ማለት በሌላው እንት በአባትና እናት ሚጨምር አንዱ እንዲማ ማለት አንዱ እንዲማቸው በእናት ሚጨምር ሞተዋል ለሱ አባቱ አለ አይወርሱ አያቱ አለ አይወርሱ ልጆቹ ካለ ማይቱ አይወርሱ በሁለት ሚጨምር ወንድሙ ካለ አይወርሱ እነዚህ ማለት ነው አኸዋት او اخوات لام ما معنى الله الله الله الله فهم شركات ذات تتغار بر مين بعد وصيه يوصى بها مين نغر بها مين نازذبات كونت وصيه مين بعد تنفيذ وصيه يوصى بها مين نغر بها كونت بحالا او دين او قضاء قضاء دين كتكفل بها غير مضار እቺ አተመረባ አሁን ሶስት ጊዜ አታልፈዋል ወሲያ ባል ከዚህ ጋር አራተኛ ነተናገረ ወሲያ አለ እዚህ ላይ አተመረባ ያ ሁሉ ሙጥለቅ ነው እዚህ ላይ ቀየደው غير مضار وصيتي غير مضارر بها ያልጎቱባት مضار يستيف الفاعل والمفعول مفعول وانما يتميز بالتفكيك غير مضارر بها اي الموسي غير مضار غير مضارر بها لا تضار واجدت عندها لا تضارر لا تضارر ولا يضار كاتب ولا يضارر كاتب ولا يضارر كاتب عندها وزن الصرفي لنا يعني تقول دبس لذي بوسيع مقدار هي إشارانا وكبار أدقان إن الرجل والمرأة لا يعملون أو لا يعملان الخير سبعين آمن ثم يهيفان في الوسية كان من دوال هذه سكن ضعيفة قل هي آية عبر الطوال غير مضار هذا وسيعه من أهل ما هنا أدفت واجبنا سنانا إذا صلفنا سنانا وجمهور الله سنانا إذا صلفت واجبنا من ناظر فإذا وجه الله ترف صدق عرب الله أبدو يأتبتوا لي وكفوا لي جلو مالاتوا قد إذا لم خالم يعني يلقوا ذاك وجه الله من أكل يقول إلى الربع وهو مثل ابن عباس كما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني الثلث والثلث كثير بالوالد وقال ابو بكر الصديق ارضى لنفسي ما رضي الله لنفسي خمس واعلموا ان ما غنمت من شيء فان لله خمسه خمسه ما زكى ابن ادم عندك عند عبد الله بن عباس ربع المال يالله وعند بعض الفقهاء ثلث المال الثلث كثير الثلث والثلث يكفي الثلث والثلث كثير ስለዚህ ነገር ስለዚህ ብዙ ነው አሁን ታዲያ ነገር ወቃስ ሀብታም ነበር ወላ ያርሲም ይለብለቱ እንጂ አንድ ልጅ ቢወርሰኝ ነገር የለም አፋ አተሰደቁ ቢስም ሰይማ قال لا فشط قال لا قال يعني فسرس قال اسرس وسرس اسرس كسي يا قص يا كسي كسرس وسرس كسي انك انت ترى ورثتك اغنيا خير من انت ترىهم عاله يتكففون الناس بلو لو تعال او ما غيراسين هم بالنبت جيجي معناته የገንዘብ አንድ ሶስት ነው ሰይ ነገር ማረክ ይቻላል ማረክ ደከብደኝ አልገዝምበት ደተኛው ይሄ አጣላቶ አና ፈጥቂ ተጎሽናቸው ጥቂ ተጎሽናቸው ናም ወራሶች አጣም ከሆኑ ችግር ማይፈጠር ከሆነ ስሩሱን ከመውና ሐራምና ሚለው ይሄ ግን ነብዩ የመጨረሻ እንደሱም ብዙ ነው ስመቃል ስሩን ደማቶ ማቶ ፈካ ቢለው አይደለም ፈቀዱላት ለዛም አጣም ነን ቢሮ ነግሯቸው ማለት ዛሬ ብዙ ልጆች ታሉ ብዙ ወጪ አለ በወሲያ እንደ ወገባቶ ቆርጧ ሳይዳን ይሄ ትልቅ አደጋ ነው ጀሃነም ይዳርገው አላህ ይጠብቃል ለዚህ ነው ወሲያተን غير مضار الى ويعني غير مضار وصيه من الله وصى الله ذلك وصيته ይሄ ከአላህ ዘንድ የሆነ ምክር ነው ወሲያተን شو ይሄ ወሲያተን ማለት ምክሩ ነው ወሲያ ቅድሙ ንዛዜ ነበር ማለት ነው والله عليم حليم الله واقينا شاينا عليم بجميع الامور ولذلك اسمى لكل مستحق من ذوي الفروض والتاسيب حقه وكذا حليم دمو لا يعاجل بالعقوبه لا يستفز الغضب قطاو اينقشقشوا ايقبطبطوا اسكا غزي يتالغسال حليم لا يعجل لمقطع ايتشاقلم والحليم هو الذي لا يستفز الغضب يعني لا يعاجل بالعقوبة ممن أصاه وخالف أمره بل يمهله ويعطيه فرصا ومهلا كي يتوب في تلك الفرص نعم إخوة لأم أخوات لأم عندك ونسدس بلارك عند بلايك ونسكمليين بليين مشتركوا ونالوا بسدس المال من أخيهم فرد نوع من من من عند كونه سدوس نوع أيه كو أكون أوقتنا عند لا كو إذا لم سدوس على بدايه فرد يا الله فرد يا الله يا الله وسطاني نو يا وجهي حتىو مكينات منفسو راك بلاو ني متوسو كوندي ماچو بناس ينزام مدورو دزي متو اندي وسو انجي ازي اباتاچو الله يشقيقاچو بزي نور يشلادوكو انغدي ياو عند كهونا سدوسو جني المال من اخيه الذي يجمع بينه وبينهم الام كهونو سورسو سدوس عند كهونو دمسي كان بلاي كهونو سدوس بقى جني المال مثاله ثلاثة جيه جر كهونا وانت ما تقولي برا أسر مليانو ميلو بقى إيش إيش قام سوين عالي سلس سيوان عالي سلس سيوان بركات تسينو أي درسات شو مجمرا لأي بيشا سيبا سلس سلس كهونا بدون أبرا إيدا لا أهم كين بسو بسلس يشارك سلس أصلا كسلس بيبان تو الناس بركات تقالو بسلس يشارك ليبازان ليان سلس إسلام يفرد نارين يبقى هنا فريدة من الله هنا كان إنيا لنكا يرد نشيرو من شنك في السمين الله من هم نفس عم يقارد ذاته عم يقارد ذاته ويهجب إخوة للأم بالأبي والجد والأخي الشقيق والابن وابن الابن بآيات بابات بشكيك واندم كذلك بلج بلج لجي قارد ذاته إخوة شو جاء أبو شو جاء على يوم اندي أبو شو جاء بآيات قرأت ذاته هذا الابتسار هذا الإجاب ايش ايش كذا كذا يقولوا سوي ده ما توصل ليلى وصديق ليلى كذا كلا الذي وسدوا له ايه هلت اينت قال ذو الفرد برشاهم كان صا بحالا ود بيت المال هيدلال بيت المال جنزبوي كما كان من ترك مالا فالي وعليه فالي بيت المال من لما مرجع قال بيت المال منتظم قالوا انت زماناتين دغراتي ما يبقى كهونا لما لذوي الأرحام استبتلال ذوي الأرحامهم كليلو لما نملس لنسو رد لوتا في الرد رد ملسو ادم كبالو بدرشا أكبا يمتتو غنزب استطاعتشوا استطاعت غير الزوجين الال برد كذي زوجين كون ايتشالك لأن إلا ترد النسابة نبر الال زندنا نبر الال أهون زوجين كهونو بانيكاو انجدي انتناتشو بموتو نكاتشو تلجتو علي دل تادا يمملس درشاي لم زوج عندي كان استوى نبرته موسجا كطفى مليته مستقل نغير لم الى لما وجه لان الا ترد ان صابه وهي مفقوده الان الى الفقهاء اي مساله في كنا القرصاو يا فلاغاو بيون ايغباو يا فلاغاو شي اما تدي كرا يا ياكو ابدا ابدا ياكو اي وصيه من الله والله عليم حليم جاء رجل فقال يا رسول الله إن ابن ابني قد مات فما له من ميراثه قال لك السدس علي فأعطاه ثم تولى فقال ارجع ليلى السدس علي إن السدس الذي أعطيته أمة يمجمرا بذو فرد النسل يعلنيا بأسبا النسل الجد يرث بجهتين بجهة ايش أرى بجهة فرضية بجهة عصوبة هذا انجدي باشروا هيني مصر تلك حدود الله شوف أسمى ربط تلك يه انجدي يورس يدر الشعر كفف الهنيتا حدود الله يا الله دار دنبرنا لنقاقين وستانين وكففنا ولكتنا ما تمر مكاننا سيتشاله ومن يطع الله ورسوله في جميع الأمور بذيب ورسم قدائي النص عند كفافل وكفافل سو يدير شان ركبل يا كفر يا قادم مفتيون دارسون أكفافايو بذيب بليلة يذكروا جنات تجري من ذات الأنهار كسروتشا أنهار الأربع مفسرون من شوتش ياس قبل وفرائد بذكر كفرتك يعني الفرائد بطعام والسعج علم نولاد يا مجمرة أول علم يفقد حتى لا يكاد في الأرض يوجد ولاد بمن القصة يا مجمرة ميتفى علم الفرائض العلم ثلاثة فريدة عادلة وسنة قائمة وآية محكمة فما سواهن فضل على النبي علم الفرائض بليلاو بمسألة علمية مشغول ما هو أصل أجل سجن بإلم الفرائض مشغول ما هو بما تو أجل سبان مال ورد من الأحاديث وإن كان فيه ضعيفة مثل هذا ياو ما وإن امرؤ مقبوض كل سوء تتعرض ما تعلو بفرائض ميدان ياتشو لا يقل مش لا علم الفرائض وطب وستاج وقد فصل النووي في كتاب ابن هجي الطالبين أحكام الول كبار أسأل عالي بيسا يوفل لنبدا مسألة كبار بطريق وبدل هذا مسألة علم عندنا عويس علم الفرائض الواتف ما ترشى الكواري على الشوم الصالح يا فرائض معرفة نعم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذوات ثمر الصهون هي كفاره كهونا وان هي من احكام مشار اسفلاكي نو عند شريعه مدان يلبت بميل اوقو وانجل دهنا امنو قال مسلم كفر ان نعوذ بالله كما ان راكب اذا غير حكم الله معتقدا ذلك وعارفا به عندما يكفر مار وهم كافر هنا سو لمارث ذلك الفوز وذلك الفوز يهنوا تلك الدل شانس متعدل معرات الى ثم قال جل وعلا وما يعصي الله ورسوله في هذا وذاك اما مغشوف حذف معموله للامور في علم الفرائض هنا بليلاو الله انما لا تنيا هنا جل يتاستاذ ان بي شفر ان جرى ويتعدد وصف ويتعدد مقابل مقابل قوله ايش تلك حدود الله ميلو نبر ويتعدد ذنبرون يتعاصى يالفا يورسل هنا يقيايرنا يشررف يدخله ويم يسكبوا نارا خالدا زوتان يكون بات او هل عنده بميل جو در صوت كهونا وي كافر كهونا خالدا في زوتان وله عذاب مهين او وارد يورث بعد مهين من اهانه كما تا كمتعدي من اهانه منها فهو مهين كهانه كما تا مهين ذو اهانه يبالا عذاب مهين أي ذو إهانة وردات بالتبيت يهود وكذلك مبين من بانك هنا ذو بيان معلن من أبانك هنا مبين أقوابون ثم قال جل وعلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل لهن سبيلا واللاتي النزيع جبوا التي يأتين من رسيتوج مع لجماعة النساء الفاحشة الزنا ميسرو من نسائكم كمستوشاتونا الزنا ميسروت فاحشة الزنا فاحشة بالضرب فاستشهدوا عليهن أربعة من كنات أهرار ذكور رجال مسلمون أسمسكروا بس دام جدي عرفنا برما أسمسر لذينا فاستشهدوا أربعة منكم فاستشهدوا عليهن أي أشهدوا عليهن أربعة من عرف أهرار مسلمون ذكور هون أسمسكروا فإن شهدوا أي عليه إنه ذيف من الصدارة أولي عليه ما سكروا باتوا زنا بمصراتها تشاو فأمسكوهن في البيوت إبيت وز إسروات تشاو تفرات إن دايو تغل إهبسوهن حتى يتوفرن الموت موت ماتوا إسكن وستاتر إزا وبأسي بيت إسكن يموتوا أو يجعل الله لهن سبيلا الله عنده قدانا ليلا مخطئ إسكن يفتر الله تشاو نسكن ما يبرق الله تشاو إسروات إيه إنجري بآية الرجم سنستخوال هي آية مجمرة زنا سرى تو آية الرجم زنا سرى وين يجلد ويرجم كمان تأتوا بخيت سير زنا تسروا أرادت وند أهرار مسلمون أستذكرنا ببيت تسرب استميموت وين هنا ليلة في الاسكيمة الله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سيد مسلم من هذه الواد الثاني خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة والتغريب والسيد بالسيد جلد مئة والرجم بلو آل الله كرياجو تقبلوا تقبلوا إهو الله قدان أرقول الله تعالى أرقول الله تشوال ذكر باي ذكر الزنا مسرى ونديهم سيتيان بكدار تذكر الكثيرة في دليل الله تعالى الزنا سروا كوانا ما توقف تقرفوا لأن دمت كاكوا باتوا يراقوا ومتاثروا يعني بارت دار كوانا سنة كوانا يعني تقرفوا مكبقتوا ملان جلدنا رجل ما سبسبوا آل ليلا قال إمام حسن حنبل نرجمهم بالسنة ونجلدهم بالكتاب آل وذهب جمهور العلماء الى اسقاط الجلد للمرجوم مين كذا الجلد يسدقوا رجم ابداني هذه تتقوا انتظاروا يا استقموا هنا بذوك الرجم فلم يجمع بينهما الجلد كما في سيدنا حديث كريم زيد اغضي يا انيس الى امراه هذا فاني اترفت فارجمها ولم يقل فاجلدها أتى اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبمدرج ومرق الزنا فقال كيف تجدون حد الرجل فيكم في من زنا اذا اهسنا قالوا هممون ويجدون قال فاتوا بالتوراة فاتوا بالتوراة فوضعوا يده على آية الرجم الحديث وفيه فأمر برجمهما فقال اللهم إني أول من أحيا ما أمات من سنتك بلو قالوا جمهور العلماء رجم بالشانو تدار اللون أن لا تونا فشروا سكيموس جلدنا لما ترسل إلا إلا وذر إمام الزنبل رجم باقوبة بحديثنا جلد بقرآن نولا لولا تنبسر تعذيب إلا من أهم يسو دي مصطفى لقوال يا رجمو دموك جلدوه بي سعي ولا يؤارين قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قتل فأسل كسلا أستعمل أقداد لنينو شريعة يعززونه أقداد كشريعة وشهون أتسل مالا نعم في بوية توفنا ويجعله سبيلا ثم قال جل وعلا واللذان يأتيان منكم فآتوهما فإن تابا وأصلحا فعرفوا عنهما إن الله كان توابا رحيما واللذان يأتيان إنه النذك النانتي يأتيان من سورة موسى النان منكم كنا كمسلموش كهراروش يميسروا من فاحشة الزنا أو اللوات تفسروا عنه يسروا منكم كنانتي فآتوهما لو اندريهون لو لا تلو اندكهون ايه لا سيتوش نفسه فآذوهما عذا أرقوا أتوا كذا نصفوان فآذوهما عذبامي بمستب بدبدبا بانتن بمقرف لألو إهيم انتن حد الرجم كمام تعذوا في النهولات واندوشهم وكيلة زنا كسر وكيلة لواء أمتدوس فسروان لينكم فآذوهما بالسب والشط والضرب فإن تابا كذا توبت كذا كسراتو كتمن لسو كبوشعشا سراتو وأصلها سرات أتعمروا فاريدو ان كذبوا على شيء لا بلا اسكذا درسكم في دبوات ازا ارغواچو ازا انت ماغرك يا الله فقدوا كون يتشال لمصلحه كهو الذي لو الذي بظن المؤمنون بغير ما اكتسبون بغير ما اكتسبون افاض ما اطفى سو كون افاض سا اطفى ازا ماغرك وانجل قراش افاض تسمى يطبق اكار كون فتم يتشال كما قال جل وعلا ان الذي يؤذون الله ورسوله ولم يقل بغير اكرار اي قران عباره نكرال الله انا رسول منهم ما يعرفوا غير الا اذان يدركوا فتجاري منهم يلمنا ولم يقل بغير حقنا لا لا وقال جل وعلا والذين يؤذون رسول الله ولم يبيد بغير حقنا لا لا يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم وقال وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله اي ما ينبغي لكم شرعا واطلا يا الله ملائكه ثانيه تستقيموا على اذا ما دام لا نبره كده ايه تنسخوال فان تابا واستغفر عنهما ان الله كان توابا رحيما الله توبه غزاقينا تقبلنا عزاني ولا ايه تنسخوال ايه انت الرجل مسكم يمطا الى وهذا منسوق بالحد ان اريد به الزنا كون وكذا ان اريد باللواطم كون عند الشافعي لواطم كون ليلا قدات من انجي ايه اين سيد لم الى عند الشافعي لكن المفعول دي لا يرجم عنده عند الشافعي مفعول دي يرجم فاعل من رأيتم يعمل عملك أو ملوك فاقتل الفائل والمفعول به عند الإمام الشافعي مفعول به أي الرجم فائلون لا يرجم عنده وإن كان محسنا قيل يعني حتى اللوات حكمه كهد الزنان كذب في المحسن قال هنا لا يتم ملوك به يعني يتجلدان أي كدقتون وقيل مفعول به ملوك به محسن به أي كدقتون عند الإمام الشافعي والإيلة لا إطونا ملوت به مطلقا إيقرق وهذا الرعاجه الآن مكناد إيه قدائي سمير نياسر بالدقائي بالبالجين نظرنا طلق عشاناتنا قش عشانا ودزين وستم وأما زنا سمير نياسر بيشلا لذيب الإسلام بتوصنا وانتن ستوصان دابت ستوصان وأما اللوات سويوت دار منور على منور قدائي دلدر يسير قدائي دل إيه نياسر يفك هنا مطلقا تقل كتو قداء مالات اللوات سريونا فسري يقدر الميلو قولوا أكثر لما وهو الحق والله أعلم يا الله يا الله أسلقك تعالي زينا بمسرات يستانتم إلا من كاتب الشاسة يالتفكتوا الزنا زينا سران أهون زينا المسربات المسلمين تكون أيضا زينا المسرانا ميسرعون يا الله يزينا أيضا غير أنه آياته واللذان يأتيانها منكم سير خطاب المسلم أيضا لوي منكم سين كافر كونه لو قال مسلم منكم سين عنده مسلم هنا عنده كافر هنا بسبب الملكة على آياته معنا ما عرف الله عارف يعني شو رأيك أحكام ما بقرأ على إبراهيم